حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الاعصم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل اليه انه كان يفعل الشيء وما فعله حتى اذا كان ذات يوم او ذات ليله وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشه اشعرت ان الله افتاني فيما استفتيته به اتاني رجلان فقعد احدهما عند راسي والاخر عند رجلي فقال احدهما لصاحبه ما وجع الرجل فقال مطبوب قال من طبه قال لبيد بن الاعصم قال في اي شيء قال في مشط ومشاطه وجف طلع نخله ذكر قال واين هم قال في بئر دروان فاتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس من اصحابه فجاء فقال يا عائشه كانما اها مقاعه الحناء وكان رؤوس نخلها رؤوس الشياطين قلت يا رسول الله افلا استخرجته قال قد عافاني الله فكرهت ان اثير على الناس فيه شرا فامر بها فدفنت تبعه ابو اسامه وابو ضمره وابن ابي الزناد عن هشام وقال الليث وابن عيينه عن هشام في مشط ومشاطه ويقال المشاطه ما يخرج من الشعر الى مشط والمشاطه من مشاطه الكتان. هذا حديث ثابت في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما وهو شبه متواتر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر وانه سحره لبيد بن اعصم وهو من اليهود. وهذا السحر حقيقه ولهذا كان يخيل اليه عليه الصلاه والسلام انه فعل الشيء وما فعله. ولم يؤثر هذا على ما ينزل عليه من الوحي لا حفظا ولا ابلاغا. وقد زعم بعض الناس ان هذا الحديث منكر وانه ليس بصحيح لانه لو ثبت انه سحر لصدق قول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. ولكن رد الاحاديث الصحيحه بمثل هذه العلل البارده لا يجوز، لان المشركين يقولون ان تتبعون الا رجلا مسحورا يعني بما جاء به، واما السحر الذي يكون هكذا عارضا ثم يزول. ومع هذا لم يؤثر اي تاثير على ما يتعلق بالوحي والتبليغ، فان هذا ممكن وليس فيه قدح في الرساله لا في اصلها ولا في فروعها. فالواجب ان نؤمن بهذا بان الرسول عليه الصلاه والسلام سحر، ولكن هذا السحر لم يؤثر فيما سبيله البلاغ لا في الوحي عند تلقيه وحفظه ووعيه ولا في ابلاغه. وفي الحديث هنا يقول الرسول عليه الصلاه والسلام انه لم يستخرجه خوفا من ان يحدث شرا، فيه دليل على اتقاء ما تكون به الفتنه، وان الانسان ينبغي له ان يتجنب كل ما فيه فتنه وان يتريث في الامر. ومن ذلك ان طالب العلم ينبغي له ان لا ياتي للعوام بما يستنكرونه فيحدث منهم نفره من الرجل ودعوته، بل يصبر حتى تلين قلوبهم إلى الحق، لأن الفتنة مشكل شرها كثير، وإن كان سنظن أن الأمر هين لكنه شديد. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.